السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة نتدارس بعضًا من كلام ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نهتدي بذلك في حياتنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ما أعظمها من منزلة وما أعظمها من درجة يرفع الله بها عباده المؤمنين الذين يجلسون في بيته سبحانه جل وعلا يتدارسون ويتعلمون. نتعلم، وقد بدأنا في هذا العلم المبارك، وهو علم المصطلح، مصطلح الحديث، هكذا اصطلح العلماء على تسميته، ويسمى أيضاً علم الرجال وعلم الأسانيد، وهو علم عظيم جداً، والله لا يفقهه إلا عظماء الرجال هذا العلم، ولا ينبغ فيه إلا من فتح الله قلبه على ذلك، تجده في هذا الباب ما شاء الله تبارك الله. وهو علم كما قلت لكم يعرف به صحيح الخبر من ضعيفه، مقبوله من مردوده، متى نقبل الحديث ومتى نرده. هذه قواعد فتح الله تبارك وتعالى بها على علماء المسلمين، وقعدوها ونظموها وبينوها حتى حفظ كلام الرب جل وعلا، وحفظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أساس التشريع للعباد. كتاب الله وسنة الرسول أساس التشريع، والله أساس الحجة التي ينبغي أن يكون الإنسان ماشيا عليها. ومن كان الكتاب والسنة غايته وهمه وشغله الشاغل في قلبه، والله ذلكم السعيد، أسعد رجل على وجه الأرض، أن يشغل القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح قلبه ولسانه دائما. ولذلك انظروا ماذا قال السلف: من أمر السنة على قلبه ولسانه والله نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بالبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. والبدعة ضلالة والسنة هداية، لا يوجد أهدى من هذه الكتاب والسنة على وجه الأرض، والناس يهتدوا بها. وقد عرفنا الحديث الصحيح، وعرفنا شروطه وكيف يكون، وكذلك الحسن، وعرفنا أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك أم لا؟ صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن، حسن لذاته وحسن لغيره، وما بعدهما ضعيف، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، هكذا قال البيقوني رحمه الله. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وبينا ذلك، وهذا كله بدراسة الإسناد والمتن، دراسة الحديث لإسناده ومتنه. والإسناد هم رجال الحديث الذين أوصلوه إلينا، وهم الرواة، يقال لهم الرواة وهم الرجال، وهذا يسمى علم الرجال، أن الإنسان يعرف الرجل الصادق من الكاذب، الواهم من الحافظ، هذا كله هذا علم الرجال، يسمى علم الرجال، الإنسان دائما يشتغل به. والعلماء ألفوا الكتب في ذلك وبينوا وقعدوا ووضحوا ولخصوا، سبحان الله العظيم، تارة بالتوسع تارة بالكذا بالتنظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أعظم الله جل وعلا الذي فتح القلوب على هذه ووفق الناس إلى ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله حفظ القرآن وحفظت السنة، ما علينا إلا أن ندرسهما ونتفقه فيهما. والعلماء درسوا ما شاء الله وتوسعوا في ذلك، وكنا قد وصلنا إلى الحديث المعنعن، أليس كذلك ولا لا؟ والمؤنأن أيضا، كأن يقول عن الراوي إذا قال الراوي أو الرجل عن فلان قال، عن فلان قال، أو أن فلانا قال، ما حكم هذا؟ أليس كذلك ولا لا؟ العلماء تكلموا في هذا لما بحثوا ودرسوا ونظروا في هذا الباب، وجدوا أن عن تارة تكون تحمل على السماع، تارة تكون تحمل على إيش؟ السماع. إذا كان الرجل ثقة ولم يوصف بالتدليس، إذا كان الرجل ثقة ولم يوصف، فعن هنا إذا قال عن زيد كأنه سمع زيدا. أما إذا كان الرجل وصف بالتدليس، وكما سيعني يأتي معنا إن شاء الله أقسام التدليس بإذن الله، إذا كان وصف بالتدليس فحديثه لا يقبل، إذا قال عن لا يقبل حتى يصرح، يقول العلماء بالسماع لا بد أن يصرح ويبين، يقول حدثني أو سمعت، أما يقول عن لا. وهذه ألفت فيها كتب عظيمة، العنعنة والألأنة، وجمعت فيها من الرجال الذين عنعنوا وأنأنوا ودلسوا. والحافظ ابن حجر رحمه الله ألف في المدلسين، الله أكبر، جمع الرجال المدلسين في من الرواة، وله رسالة جميلة جدا ينبغي لطالب العلم أن يقرأها. ورتب المدلسين على كم مرتبة؟ على 5 مراتب، وسماها الرسالة تعريف أهل التقديس بمن وصف من الرواة بالتدليس، بمن وصف من الرواة بالتدليس. ثم ذكر طبقاتهم، نسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. إذن هنا قال معنعن كعن سعيد عن كرم، أليس كذلك؟ رجل اسمه كرم ورجل اسمه سعيد، أو زيد عمرو كعن عمرو عن زيد، أليس كذلك؟ إذا جاء الراوي وقال عن، أليس كذلك؟ يسمى الحديث معنعن. طيب، والحديث المعنعن ما حكمه؟ تارة يكون ضعيفا وتارة يكون إيش؟ صحيحا، على حسب دراسة الراوي. إذا درس الراوي الذي عنعن والذي قال عن ونقل الكلام عنه، هذا يدرس الراوي إن كان مدلسا، والتدليس سيأتي معنا بإذن الله بحول الله. ما التدليس؟ ما هو التدليس؟ أن يروي الرجل، هذه خلاصته، أن يروي الرجل عن شيخه الذي سمعه وحدثه، اسمعوا جيد، التدليس ما هو؟ أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمعه وحدثه حديثا لم يسمعه، بصيغة عن، يدلس بصيغة عن. أضرب لكم مثال، أليس كذلك ولا لا؟ أضرب مثال جيد، 10 طلاب أو 5 طلاب جلسوا عند الشيخ وحدثهم الشيخ بكم حديث؟ 10، مو كذا ولا لا؟ كم حديث حدثهم؟ 10. أحد الطلاب إما نعس وإما غاب، أليس كذلك؟ إما إيش؟ غاب، ما جاء، عنده شغلة، زوجته مريضة، أليس كذلك؟ أخوه توفى، ما جاء، غاب. فلما جاء قال لي لزملائه: ما حدثكم الشيخ؟ قالوا: حدثنا 10 أحاديث. حدثنا كم؟ 10 أحاديث. اليوم الأول 10، واليوم الثاني 10، هو 1 يوم غاب. سمعوا من الشيخ كم حديث؟ 50 حديث. هو سمع من الشيخ كم؟ 40 حديث، مو هكذا ولا لا؟ هو جلس عند الشيخ وسمع منه 10 أحاديث لم يسمعها، غاب، أليس كذلك ولا لا؟ لما غاب وجاء قال له زملاؤه: حدثنا، ما هي هذه 10؟ أعطوه إياها، حدثوه بها، حدثوه إيش؟ بها. إذن هنا الآن أخذها عن تلميذ عن الشيخ، أخذها إيش؟ عن تلميذ عن الشيخ، مو هكذا يا جماعة ولا لا؟ 10 50، هذول 50، وهذا 50، وهذا 50، وهو 40. فهذه 10 التي التي التي التي لم يسمعها من الشيخ، سمعها من الشيخ؟ ما سمعها، لكن سمعها من زملائه. بدل يقول حدثني زيد من زملائه عن الشيخ، يروح مباشرة ما يقول حدثني الشيخ، يقول عن، يدلسها، يحذف التلميذ، يحذف إيش؟ التلميذ، كأنه حضر، كأنه إيش يا جماعة، مدلس ولا ما مدلس؟ هذا العلماء قالوا يدلس، هذا مدلس، كأنه أسقط. وإن كان زميلك، وإن كان إيش زميلك، ما في شيء، تحدث عنه. إيش قال العلماء؟ قال العلماء: لا ينبغ الرجل ولا يكون عالم، لا يكون عالم حتى يحدث عن من فوقه، عن شيخه، وعن إيش يأخذ الحديث عن من فوقه، وعن من مثله، وعن من دونه، حتى من تلميذه. قد يكون عند التلميذ ما عند الشيخ، قد يكون. ولذلك إيش قال أبو عيسى الترمذي؟ ماذا قال أبو عيسى الترمذي؟ حدث بحديث رحمه الله، وقال: هذا الحديث سمعه مني محمد بن إسماعيل البخاري. يعني يعني يعني تلميذه صار شيخه، هو تلميذه. الترمذي تلميذ من؟ البخاري. ولكن في هذا الحديث الذي لم يصل إلى البخاري إلا عن طريق الترمذي عن شيخ آخر، أليس كذلك ولا؟ قال أبو عيسى رحمه الله الترمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، حدث به. فإذا يقول العلماء: يعني هذا من فضل العالم، من فضل طالب العلم، من فضل العالم أن يحدث عمن فوقه، وعمن دونه، وعمن إيش، وعمن مثله من زملائه. فإذا جاء الشخص ودلس، معناه عنده نفسه فيها شيء، نفسه فيها إيش؟ شيء، إما غرور. ولذلك يوصل بالتدريس. العلماء قالوا: إذا حدث عن شيخه ما لم يسمعه، أليس كذلك؟ بصيغة عن توهم السماع. فهذا التدريس، عرفنا التدريس ولا ما عرفنا؟ وهو بصيغة عن، ولذلك هنا قال عن. ثم قال النوع الآخر، وهو النوع إيش؟ الرابع عشر: مبهم ما فيه راو لم يسمع. عرفنا المعنعن، أليس كذلك؟ تارة يكون صحيحا إذا كان الرجل لم يدلس، ما عنده ما وصف بالتدريس. العلماء يصفون الرجل ولذلك بعض الأحيان، يعني شعبة رحمه الله كان إذا حدث، إذا سمع من الشيخ والشيخ دلس، لما يقول عن، قال له شعبة: حدثك حدثك؟ بعض المرات قال حدثك، قال لا ما حدثني، وإنما حدثني فلان عن فلان عنه. شوف أسقط كم راوي؟ راويان، ما هو روى، قال حدثني فلان عن فلان عنه. أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم ويفقهنا وإياكم. فإن التدريس قد يسقط راوي، قد يسقط شيخه، وقد يسقط شيخ شيخه، وقد يسقط إيش التدريس قد يسقط إيش شيخه وقد يسقط شيخ شيخه، سيأتي معنا إن شاء الله. لكن هنا العبرة بلفظة عن، إذا جاء الحديث المعن عن تارة يكون تدريسا وتارة يكون ليس تدريسا، والله أعلم. ثم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم إذا قال الراوي حدثني رجل، حدثني رجل، أليس كذلك؟ ما سماه، حدثنا رجل أو حدثني زيد عن رجل عن فلان، هنا هذا انقطاع. الرجل مبهم، لا بد من تسمية الراوي حتى يعرف، أليس كذلك ولا لا؟ ما يمكن يؤخذ هذا العلم إلا عن معرفة، ما يؤخذ عن مجهول، هذا يسمى مجهول ومبهم. لما يقول حدثني عن رجل، لو قال حدثني عن رجل ثقة، لو قال حدثني عن رجل إيش ثقة، أو قال عن ثقة، قلنا له سمي من هو، لابد يسمي هذا الرجل، وإلا حديثه إيش منقطع، ما يقبل. أنت العهد فيك أنت، هذا الحديث الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لابد إذا كنت مخبرا فإيش إذا كنت مخبرا فأسند، إذا كنت مخبرا فأسند، وإذا كنت منشئا فاصدق. لما تقول هذا الحديث عن فلان سمه. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إن الرسول إيش قال؟ قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني لابد عدول، والعدل لابد من معرفته، معرفة شخصه وعينه واسمه، أليس كذلك؟ وكذلك معرفة حاله، معرفة إيش حاله، يعني هل هو ثقة أو ضابط أو أنه واهم أو عامي أو ما في، لابد يبين، أليس كذلك؟ يبين الرجل، لأن الله الرسول قال يحمل هذا العلم عن كل خلف، لابد من عدل. نعم، إذن مبهم ما فيه راو لم يسم. إذا جاءنا حديثا وفيه راو لم يسمى، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا الحديث السند مبهم، وهو ضعيف لا يقبل، وهو إيش ضعيف لا يقبل حتى يسمى. نسأل الله يثبتنا وإياكم. وضح إذا قلنا مبهم، إذا قال رجل من أهل الشام أو أهل مكة، لو قال حدثني رجل من أهل مكة، من هذا الرجل من أهل مكة؟ أهل مكة كثير، ما شاء الله مليون نفس، أليس كذلك ولا لا؟ كم أهل مكة؟ سمي هذا وصي العباس محمد بازمول، ها سمي لنا. ماذا قال رجل أو رجل من أهل المدينة، من هو أهل المدينة؟ عبد المحسن عباد فلان، لم تسمي. أما تقول رجل من أهل المدينة فقط، هذا الحديث إيش مبهم، ولو كنت أنت ثقة، حتى لو كان ثقة هو، فهمت ولا ما أقبل منه، لا يقبل. إذا قالك ومبهم ما فيه راو لم يسمى، عرف لم يسمى يعني ما يذكر اسمه. بعض العلماء حتى قال حدثني ثقة، لو حدثني ثقة، وسيأتي توسع أكثر في المرسل، في المرسل كما سنرى إن شاء الله. طيب، ثم قال المؤلف، اقرأ يا محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الناظم البيقوني رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هنا حديث هذا اسم نوع من أنواع الحديث، ويسمى النوع العالي أو النوع النازل، الحديث العالي أو الحديث النازل. العالي المرتفع، والنازل إيش؟ المنخفض. ما هو العلو؟ الارتفاع، والنزول أن الانخفاض، أليس كذلك ولا لا؟ هنا إيش قال الشيخ البيقوني رحمه الله؟ أليس كذلك؟ وكل ما قلت رجاله على الرجال، معناه رجال الإسناد. هنا الرجال، هنا إيش؟ رجاله، رجال إيش؟ رجال الحديث ورجال الإسناد. إذا قلت الرجال، لأن هذا أن الحديث لا ينقل إلينا إلا بالرجال. إن هذا العلم دين، إيش قال الله هذا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا جاءنا حديث تارة يكون بين مخرجه كالبخاري أو مسلم أو أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء دونت الدواوين في عهدهم، قيدت الكتب وكتبت الأحاديث، وهو يسمى القرن الثالث الهجري، القرن الذهبي للسنة النبوية. خذوها فائدة، القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري قرن السنة، القرن الذهبي للسنة النبوية. الرابع انتهى، لا يوجد حديث في الدنيا عن رسول الله إلا سجل وكتب وحفظ، لا يوجد حديث في القرن الثالث. في القرن الأول كانوا يعتمدون على إيش؟ على ذاكرتهم وحفظهم، وقليل من يدون، قليل من يكتب. القرن الثاني كذلك ارتفع لما ظهر الكذب وظهرت الفرق والطرق والأحزاب كالخوارج وغيرهم. لما ظهرت الفرق بدأ العلماء يسجلوا ويعرفوا، أليس كذلك؟ يعرف علماؤهم، سموا لنا علماءكم كما قال ابن عباس، لابد يسمى، لأن لما انتشر الإسلام، وهذا من فضل الله جل وعلا، هذا من فضل الله ومن حكمة الله أنه انتشر هذا الدين كما قال عز وجل ليظهره على الدين إيش؟ كله. والله ما جاء القرن الثالث الهجري إلا عم المعمورة، أكبر قوة وأعظم دين في الدنيا في القرن الثالث الهجري هو إيش؟ الإسلام. وصل شرقا وغربا، نسأل أن يبارك في هذه القرون. ومن هنا سجل العلماء لما بدأ الكذب وانتشر الخداع وانتشرت الفرق والأفكار الضالة، بدأ العلماء يسجلوا، سجلوا العقائد، سجلوا الأحاديث، سجلوا التفسير، كل شيء بيّنوا، ما تركوا شيئا. ولذلك هنا جينا لهذا النوع من هذه الأنواع الحديث الذي سجلوها. تارة الراوي يكون بينه وبين الرسول ثلاثة رواة، وثالثة يكون أربعة رواة، وتارة خمسة رواة، وتارة ستة رواة. يعني بينه لما يقول البخاري حدثني قتيبة بن سعيد، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم رجل بينه وبين الرسول؟ تارة يكون أربعة، تارة يكون خمسة، على حسب إيش؟ على حسب الرجال الذين سمعوا، أليس كذلك؟ بعض الأحيان أربعة صحابيات كل منهم تحدث عن أخرى. هذا في البخاري حديثه، ولذلك الحديث هذا إسناده عشاري، إسناده إيش يسموه؟ عشاري. في البخاري في ثلاثي وفي رباعي وفي خماسي، أليس كذلك؟ في صحيح البخاري. ما معنى رباعي وثلاثي وخماسي؟ هذه معنى بين البخاري وبين الرسول، بين البخاري وبين الرسول. كم راوي؟ ثلاثة رواة، وأربع رواة. هنا نوع إذا كان قلت الرجال بين المخرج وبين الرسول صلوات يسمى الإسناد عالي إذا قل الرجال، وكل ما قلت رجاله إيش على، وكل ما قلت رجاله على. وإذا كثر الرواة، إذا كثر الرواة في إسناد الحديث أربعة أو خمسة أو ستة، الترمذي له حديث واحد ثلاثي في ثلاثيات الإمام أحمد، كتاب جمعت هذه من مسنده أليس كذلك، وفي ثلاثية البخاري رحمه الله، وفي الترمذي لم يكن في جامعه، لأنه كل ما تأخر كل ما إيش يكثر الرواة وينزل أليس كذلك، كل ما تقدم يقل الرواة أليس كذلك. ابن حجر بينه وبين البخاري 10 رواة، ثم بعد البخاري إلى الرسول كم راوي؟ 4 أو 5 أليس كذلك؟ فهو يذكر، ابن حجر يذكر إسناده إلى البخاري ويذكر إسناده إلى مسلم، وهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى الإجازة والدراسة التي يهتم بها العلماء. فإذا كان الرواة بين الرسول وبين الذي خرج الحديث منه، كلما قلت كلما إيش يسمى الإسناد عالي، وكلما كثرت يسمى الإسناد إيش نازل. طيب ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن الوهم، لأنه إذا قل الرجال قل الوهم، قل احتمال الوهم، قل احتمال الخطأ. إذا كثر الرجال يمكن يتطرق الخطأ ويتطرق إيش الوهم للراوي، لأنه كل ما لماذا؟ لأنه لابد يبحث عن الإسناد. لما تبحث عن الرجال، لما تبحث عن 3 رجال أقل أو 4، 3 أقل أليس كذلك، 4 أقل أو 5، البحث عن الرجال وكيفية هذا الرجل الذي يروي من ضبطه وصدقه أليس كذلك، والتعريف به لابد أن يعرف. كلما قلت الرجال كلما إيش قل الجهد أليس كذلك، وقل الوهم، قل احتمال الوهم وقل احتمال الخطأ. ولذلك هنا قد يكون من هذه الناحية، من هذه الناحية العلماء في ضبط هذا الباب بدأوا يميزوا العالي من النازل، العالي إيش من النازل، بغض النظر عن الصحة أو الضعف، بغض النظر عن الصحة إيش أو الضعف. قد يكون عالي ولكنه ضعيف، وقد يكون نازل ويكون صحيحا. عرفتم كيف ولا لا؟ قد يكون إيش نازل، لو روى كما في حديث يأجوج ومأجوج في الفتن في البخاري 4 صحابيات، طيب إذا جينا كذلك 4 تابعيات أليس كذلك ولا لا؟ و4 من بعده 12، قد يكون في البخاري 12 أليس كذلك ولا لا؟ ويأتي حديث وهذا صحيح، لكن يأتي حديث ثلاثي أو رباعي وهو ضعيف، فيه رجل مدلس أو فيه رجل مبهم أو فيه رجل ساقط، يمكن ولا ما يمكن؟ يحتمال. هذه كلها تأتي إلى دراسة الأسانيد. ولذلك قال العلماء ها هنا، يعني العلو والنزول ليس له تأثير في الصحة والضعف، وإنما له تأثير في البحث، في إيش؟ في البحث والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو، إذا كان ثلاثي صحيح جيد أليس كذلك ولا لا؟ قد يكون ثلاثي صحيح، وقد يكون عشاري صحيح، وقد يكون عشاري ضعيف، وقد يكون ثلاثي ضعيف. واضح يا أخوان ولا مو واضح؟ هذه كلها تأتي إلى دراسة الإسناد، دراسة إيش الإسناد. قال لك وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزله، إذا النازل. ولذلك هكذا اصطلحوا وسموا هذا الحديث النازل، وألفت كتب في ذلك، وجمعت الأحاديث الثلاثية والرباعية والخماسية والعشارية، في عشاريات، فهمتم يا إخوان ولا لا؟ وفي ثلاثيات وفي تساعيات، وهلم جرى. يعني تفنن علماء الحديث في هذا ونبغوا في هذا. لماذا؟ لأن همهم وغايتهم ودراستهم هذا الأمر، فتح الله قلوبهم على هذا، وفتح الله عليهم في هذا الباب فتحا عظيما ما شاء الله، أليس كذلك ولا لا؟ ما يوجد في الملل الأخرى، ولا يوجد في الديانات الأخرى مثل هذه الدراسة أبدا. ولذلك خصيصة لهذه الأمة دراسة الإسناد. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. ثم ننتقل إلى الآخر، أقرأ يا بني. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما معنى زك؟ علم وبين، هذا معناه زك، يعني علم. الشيخ ايش يقول؟ وما أضفته، ما هنا اسم موصول، الذي أضفته. يا أيها الراوي، إذا أضفت الكلام إلى الصحابي، وعرفنا الأصحاب، أليس كذلك ولا لا؟ عرفنا الأصحاب، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، الله أكبر، ميزة خاصة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ميزة خاصة، فضيلة عظيمة. ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل الصحابة، لا إله إلا الله وحده لا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما أعظمهم من رجال، ما أعظمهم، 10,000 قديس هكذا في التوراة، قال 10,000 قد يفتح معه أو يدخل معه إلى إلى إلى إلى إلى إلى بكة 10,000 قديس وردت، ودخل فعلا مع الصحابة في عام الفتح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في عام كم صحابة، كم الجيش كان؟ 10,000، لكن أنكروها اليهود عليهم لعائن الله، وغيروها وبدلوها، نسأل الله السلام والعافية، وموجودة إلى الآن في بعض الأناجيل، في بعض إيش، في بعض التوراة، الأسفار، سفر التثنية وسفر كذا، من أحسن من تكلم على هذا في هذا الباب ابن القيم رحمه الله، ابن القيم وابن تيمية. ابن القيم في إيش؟ في هداية الحيارة، في أجوبة اليهود والنصارى رحمه الله تبارك وتعالى، وابن تيمية كذلك في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تكلموا ما شاء الله كلاما جميلا، لأنهم درسوا التوراة والإنجيل، والله يعني لما درسوا التوراة والإنجيل، ولذلك التوراة والإنجيل ما كل أحد يدرسه، لأنه قد يفتن العامي، يقال له إذا وقعت في يدك التوراة والإنجيل يجب أن تتلفها، لا تنظر إليها، لأنها قد تفتنك فتنة، نسأل الله يجيرنا الفتن، السعيد من جنب إيش؟ الفتن، والله السعيد من جنب الفتن، ابتعد. قال الرسول: أزيتكم بها بيضاء إيش؟ نقية. لما جاء عمر بن الخطاب بورقة من التوراة، جاء بورقة من التوراة إلى رسول الله، وقال: يا رسول الله، أبغى أقرأ عليك في التوراة. غضب الرسول جدا، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أنت متحير؟ انتهى التوراة والإنجيل، جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعوا إلا أن يتبعني، الله أكبر، حفاظا على هذا الباب، أليس كذلك ولا لا؟ ولذلك لما يأتي النصراني ولا اليهودي ويلقي شبهة، يلقي شبهة، أليس كذلك؟ نحيله للعلماء. أيها العامي، أيها المتعلم، أيها المتثقف، وقف. حيله إلى العلماء الربانيين الذين يعرفون جيد كيف يردون عليه، لأن التوراة والإنجيل معروفة، فيها كل معظمها كذب وفيها صحيح. ولذلك الرسول قال إيش؟ لا تصدقوهم ها؟ ولا تكذبوهم. إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قد تصدقوا بباطل وقد تكذبوا بحق، لأن التوراة والإنجيل الآن الموجودة فيها حق وفيها باطل. من يعرف الحق من الباطل؟ المتمكن والراسخ في الشريعة الإسلامية. أما الذي غير متمكن توه صغير، انتبه يا عبد الله، قد يغرر بك، أليس كذلك؟ والحمد لله، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. نادر وما يمكن يوجد مسلم يتنصر ولا مسلم يتهود أبدا، نادر في هذا، بل بالعكس نجد النصارى النصارى يسلم، لأنه يبين لهم الحق، الحق عليه نور وكتاب الله نور، الله أكبر. ولذلك ها هنا يعني الصحابة ساقنا إلى ذلك، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول أفضل البشرية، أصحاب الرسول أفضل البشرية، الصحابة بعد الأنبياء والرسل. وإذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة ويتكلم فيهم فاتهمه على الإسلام، إسلامه ما هو فيه مرة. إذا رأيت الرجل يتهم الصحابة لأنه كما قال أبو زرعة لم يصلنا الإسلام إلا عن طريقهم، لم يصلنا الإسلام إلا عيش عن طريقهم، هم الشهود، هم الذين رأوا وسمعوا، سمعوا القرآن وسمعوا السنة وألقوها إلى من. فإذا جاء رجل ويطعن في الصحابي، طعن في الصحابة كالرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، ما يأخذون، ويقولون الصحابة ارتدوا كلهم إلا إيش؟ إلا إلا عشرة أو سبعة، علي وفلان وكذا وكذا، كله كلام أوحاه إليهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة أفضل البشرية، زكاهم الرب وزكاهم الرسول، الله الله في أصحابه، فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. وأثنى الله عليه في القرآن محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ أنا وأنت؟ لا والله، لكن نرجو أن نكون معهم، نحشر معهم، لكن الذين معه وكانوا معه في حله وترحاله، في أكله وشربه، في منشطه ومكرهه، وفي كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، كانوا معه يحرسونه يفدونه بأرواحهم، بعضهم يقول نحري دون نحرك، صدري دون صدرك، يا رسول الله لا تبرز أنا معك، الله أكبر. بذلوا أموالهم، عثمان بن عفان رضي الله عنه أنفق ما لم ينفق أحد، حتى قال الرسول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، الله أكبر. وكل صحابي له ميزة، وقد ورد ذكرهم في القرآن، والسابقون الأولون، عدة آيات وألفت كتب في الصحابة في الثناء عليهم. هنا الآن الشاهد من ذلك من الصحابة، يعني قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما معنى موقوف؟ اصطلح العلماء على أنه موقوف، هناك المرفوع الذي إلى الرسول، وهنا الموقوف إلى الصحابي، إذا كان من قول الصحابي. ثم اختلفوا في قول الصحابي، لو قال الصحابي قولا، لو قال الصحابي قولا أليس كذلك؟ وأقوال الصحابة ما شاء الله كثيرة، لأنهم هم الذين فهموا الإسلام. عمر بن الخطاب قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيه. هذا كلام من؟ عمر، أليس كذلك؟ ولا أي سماء تظلني وأي أردت قل لي إذا قلت. وكذلك أبو بكر الصديق له كلام، جمعت أقوالهم وجمعت أقوال أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم، ابن عباس وأبو هريرة. أبو هريرة إيش قال رضي الله عنه؟ قال حفظت من رسول الله. حفظت من رسول الله ماذا؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ وعاءين. الله أكبر. حفظت من رسول الله وعاءين، أما أحدهما بثثته وأما الآخر لو بثثته ها إيش قال؟ قطع هذا البلعوم. الله أكبر. قالوا هذا الوعاء أو هذه الأحاديث التي لم يبثها في الأخبار والفتن التي تقع، أليس كذلك؟ وقد يقولها في مناسبات لكن ليس في كل. ولذلك العلماء يقولون ينبغي الإنسان أن يحدث الناس كما قال علي رضي الله، حدث الناس بإيش؟ ها من يعرف؟ حدث الناس ها يا عمر بما يعرفون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ وما من عالم يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. لابد نحدثهم بالشيء الواضح نوضحه، أما نحدثهم بأشياء ما تبلغ عقولهم، أليس كذلك ولا لا؟ أبو هريرة ما قال، وهناك معاذ قال ألا أحدث الناس ألا أبشر الناس؟ قال رسول الله تبشرهم فيتكلوا. فإذن ليس كل ما يعلم يقال، بعض الأشياء ينبغي الإنسان أن يكون حكيم في هذا الباب، يجب أن يكون حكيما في هذا الباب، أليس كذلك ولا؟ الحكمة شيء عظيم. أما خلاص فقط تتكلم أي كلام، لا يا أخي وقف انتبه. الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا أعظم علاج يعالجون وأعظم أطباء يعالجون الناس، المرضى القلوب شيء، مرضى القلب شيء عظيم جدا، ينبغي أن نفكر كيف نعالج الناس. أما كل واحد يتكلم خطأ يا أخوان، ترى انتبهوا. إذن هنا إيش قال؟ وما أضفته الأصحاب من قول وفعل، يعني قال الصحابة أو فعل الصحابة أو فعل الصحابي، أليس كذلك؟ فهو موقوف ذكن، إلا قسم العلماء أقوال الصحابة وأفعالهم إلى أقسام، إلى أقسام، أليس كذلك؟ وضربوا مثلا علي رضي الله عنه، ورد أنه صلى الكسوف بكم ركوع؟ كم ركوع يا جماعة؟ صلاة الكسوف كم؟ أصلها كم؟ ركوعين. علي صلاها كم ركوع؟ ها؟ صلاها ثلاثة. لما فعل هذا فعل علي، قول وفعل مو كذا ولا لا؟ ما أضفته الأصحاب من قول وفعل، لما صلى هذه الصلاة صلاة الكسوف ثلاث ركوعات، أليس فعله هذا له حكم الرفع؟ يقول العلماء له إيش؟ حكم الرفع. ولو لم يقل ذلك، ولو لم يقل ذلك، يعني في بعض أقوال الصحابة وفي بعض أفعال الصحابة تأخذ حكم الرفع، تأخذ حكم إيش؟ الرفع. كذا ولا لا؟ لأنه ما يفعل شيء إلا هو. ولو قال كذلك الصحابي من السنة، لو قال من السنة كذا، لو قال من السنة كذا، سنة من؟ سنة الرسول، أليس كذلك؟ وإن كان هناك في سنة لأبي بكر وعمر كما قال الرسول عليكم بإيش؟ بسنتي وسنة. لكن إذا قال الصحابي من السنة، من السنة، هذا له حكم إيش؟ الرفع. يقول العلماء تارة يكون إذن قول الصحابي وفعله، تارة يكون له حكم الرفع وتارة يكون له ليس حكم الرفع، من فهمه هو، لفهمه للحادثة أو للأمر في الصلاة أو في الصيام أو في أي شيء، أليس كذلك؟ هو فهمه. وهذا بالقرائن وبالأحوال يستطيع العالم كلما درس وتعلم وفقه يستطيع أن يميز في هذا الباب تمييزا جيدا أقوال الصحابة رضي الله. لكن هنا جاب البيت والبيت من البيقونية، وبين على أن كل ما قاله الصحابي يسمى إيش؟ موقوف. وكثير ما يقول الحافظ بن حجر هذا موقوف وله حكم الرفع. شوف ماذا يقول الحافظ بن حجر، هذا الحديث موقوف وله حكم الرفع. لماذا يا ابن حجر؟ قال لأن هذا لا يقال بالرأي، لا يقال إيش؟ بالرأي، ولا يفعل يخالف، لأنه علي ما يمكن يخالف سنة الرسول ويصلي إيش؟ 3 ركعات والرسول 2 ركعتين، كأنه يزيد. لا بد في له إيش؟ مستند في هذا الباب، إما الرسول قال له أو فعله. ففعل الصحابي رضي الله عنه تارة يكون حجة أيضا، تارة يكون إيش؟ حجة. نسأل فقهنا وإياكم. لكن هنا الشيخ أراد أن يبين أن قول الصحابي أو فعله يسمى ماذا؟ موقوف زكٍ، أليس كذلك؟ موقوف إيش؟ زكٍ. وكل ما أضفت، وكل إيش قال؟ قال وما أضفته إلى الأصحاب من، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. ثم نأخذ الذي بعده. نعم هات. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. جيد. المرسل هنا قال ومرسل، ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل مأخوذ من الإرسال، وهو إيش؟ الإطلاق، أطلق الشيء، أرسله، أرسل الناقة، العلماء يمثلوا هكذا، أرسل الأمر، أليس كذلك؟ يعني أطلقه وتركه يذهب، وتركه إيش؟ بخلاف الإمساك. الإرسال ضد إيش؟ الإمساك، أمسكه. فالإرسال هنا كأنه اصطلح العلماء على أنه إذا قال التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. إذا قال التابعي، عرفتم التابعي؟ لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي من أدرك الرسول ولقيه، أليس كذلك ولا لا؟ ورآه، بعضهم يقول رآه، لكن الكفيف الأعمى ما يرى، لكن يقول لقيه، العلماء قال لقيه، ضبطوا الأمر هذا، من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الصحابي. طيب إذا لم يلقى الرسول تابعي، وفي نوع بين الصحابي وبين التابعي، أليس كذلك؟ تعرفه جيد. ها ما هو؟ أحسنت، فتح الله عليك، يسمى المخضرم. المخضرم هو أسلم في عهد الرسول وما قدر أن يأتي إلى الرسول فيراه ويلاقيه. كان يكون أسلم في الشام، في في في في في مكة، أليس كذلك؟ أو أسلم في قبيلته، فهمت ولا؟ ولا أبو هريرة أسلم قديما رضي الله عنه، أليس لما جاه الطفيل بن عمرو، ولكن لم ير الرسول إلا 7 من الهجرة، لما جاء إلى الرسول، لأنه كان فقير ما عنده شيء، ما يبغى يجيب له ناقة يبغى يجي ما قدر. متى جاءته الناقة؟ في 7، هو أسلم قديما، أليس كذلك؟ فقد يسلم الرجل ويبقى في بلده، ما يستطيع يأتي إلى الرسول حتى يلاقيه، أليس كذلك؟ فهذا إذا أسلم في عهد الرسول ولم يلقه يسمى مخضرا، يسمى إيش؟ مخضرا. برضو حديثه إيش؟ منقطع، حديثه إيش؟ منقطع. كذلك هنا المرسل، إذا قال التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديثه منقطع، مرسل، سماه العلماء مرسل. وقد يكون المرسل ساقط منه الصحابي فقط، وقد يكون صحابيين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون تابعي وصحابي، أليس كذلك ولا لا؟ وقد يكون إيش؟ لأن بعض التابعين حدثوا عن بعض، بعض التابعين. ثم هنا الباب هذا جميل جدا، ويسمى طبقات الرواة، وفي كتب ألفت في الطبقات. طبقات إيش؟ من يعرف؟ ها؟ من يعرف من الطبقات؟ ابن سعد. طبقات الكبرى لابن سعد، وطبقات الحفاظ للذهبي، والطبقات نعم ها ابن خياط نعم، وكثير كتب الطبقات. الطبقات هذه، وابن حجر رحمه الله هذا أمير المؤمنين في الحديث، ابن حجر تعرفونه، سمعتم به، أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني، أشهر من نار على علم، ها أليس كذلك؟ صاحب كتاب إيش؟ فتح الباري، أعظم كتاب شرح البخاري، أحسن كتاب، وما شاء الله الذي يقرأ فيه يجد عجبا عجابا، خصوصا إذا تمكن من العلم. والله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا من ذو الفضل. وعندنا جاءتنا فرقة الحدادية، سمعتم الحدادية؟ حدد الله رؤوسهم وكسرها، قالوا يجب أن يحرق فتح الباري، قالوا يجب أن يحرق، حرق الله قلوبهم. هذه فرقة ضالة مساكين، الله يهديهم. ما نرجو، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ ما تعمقوا في، أخذوا شوية من العلم. هذه المشكلة، هذه أعظم مشكلة في الدنيا، أعظم مشكلة تصيب طالب العلم، يأخذ قليل ويظن نفسه أنه إيش؟ عالم كبير. يا الله يا الله يا الله يا الله، أخذ علما قليل فتح الله عليه شوية، جاءت الغرور، جاءت الغرور، وليس كذلك ولا لا؟ والله أشم رائحة الرجل ونفس الخوارج من كتابته وكلامه. الله أكبر، تأتيني رسائل وأسئلة، أقول يا بني تواضع شوية، لا تجد نفخ، أريد أبغى أسأل، أبغى أستفيد يا شيخ، لا ترى أسألك يوم القيامة، والله والله تسألني يوم القيامة، مرحبا، أفتح له المجال للسؤال، أقول يا ربي سأل، يقول لي أسألك يوم القيامة، أفتح له مجال، إيش عندك؟ تجد أسئلته معوجة، وأجيب له يمين يروح لشمال، أجيب له كذا، يا الله يا الله. وفعلا الخوارج أسوأ أمة، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى، الرسول قال وصفهم، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى إيش؟ ها؟ من يحفظ الحديث؟ خير قتلى من قتلوا. الآن موجودين ولا موجودين؟ لهم أذناب، والله يخرجون مع الدجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا الفكر، انحراف قليل، مو انحراف ولا مو انحراف، انحراف في الفهم. ذو الخويصرة سيدهم الأول وإمامهم الأكبر، سمعتم بذو الخويصرة؟ الله أكبر، حديثه في البخاري. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أزهد رجل في الدنيا، الدنيا ما تسوى عنده شيء، وكان يقسم المال يعطيه، وكان يقسم المال يعطيه ولا يبالي. جاء له وقال يا محمد، هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل. شفتم الاستعلاء؟ رأيتم الاستعلاء ولا لا؟ رأيتم العلو؟ الله أكبر، والاستكبار. قال الرسول من يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت. يأمنني الذي في السماء على الوحي، على علالة الدنيا ما تأمنونني؟ الله أكبر. قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن يأتيكم من ضئضئه الذي يقاتلونكم. نعم قاتلوهم، قتلهم كقتل، لأن أدركتهم لأقتلنهم. إيش قتل؟ إذا رفع السيف ورفع الرشاش، هذا خارجي قح، كلب من كلاب النار كما قال الرسول. كل من يرفع السلاح على المؤمنين في ديار الإسلام خارجي، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيش؟ 1-3. فهمهم المعوج، رفعوا السلاح ولا ما رفعوا؟ في زمن علي رفعوا ولا ما رفعوا؟ قتلوه ولا ما قتلوه؟ وقتلوا عثمان ولا ما قتلوه؟ وهلم جر إلى يومنا هذا. والله قتل المسلمين، رأيناهم بأعيننا في الحرم المكي، الله أكبر، في الحرم الآمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا دخلوا فيه بأسلحتهم؟ كانوا معنا، نصحناهم، جبنا الشيخ ابن باز والألباني ننصح جهيمان وجماعته، اتقوا الله. قالوا: أنتم ما تفهمون، نحن نفهم أحسن منكم، أنتم إيش يقولوا مع الحكام؟ قالوا: أنتم كلاب الحكام ولا إيه؟ فهمت ولا؟ قالوا: أنتم مع الحكام، أليس كذلك ولا لا؟ الله أكبر، جيد، مع حكام المسلمين، مسلم ولا مو مسلم، وإن ظلم وإن جار، أليس كذلك ولا لا؟ أما تكفر يا شيخ ما يجوز، والله كفر. وما دخلوا في الحرم في مكة إلا استحلوا وكفر، نسأل الله السلامة والعافية. والخوارج كما قلت لكم تشعرون من الذي يكون قلبه طيب للمسلمين، يدعو لهم، يدخل المسجد، كان السلف يدخل المسجد ويرى من تواضعه أن الناس كلهم خير منه، كل هؤلاء المصلين، والله إني أفرح أدخل المسجد أشوف الناس يصلون، قلبي ينشرح، قلبي يفرح يا جماعة، أليس كذلك؟ وأرى أنهم ما شاء الله ركوع سجود وبعض نسأل الله ثبتنا وإياكم، ما احتاج أتكلم، أشياء كثيرة في قلبي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشاهد من ذلك المرسل منه الصحابي، أليس كذلك؟ المرسل منه إيش؟ الصحابي، سقط التابعي، سقط، قد يسقط تابعي، قد يسقط صحابي، أو يسقط صحابيين أو ثلاثة أو أربعة، أليس كذلك؟ ويسقط كمن تابع. جاءنا ساقنا إلى ذلك الحافظ ابن حجر لما جاء ونظم طبقات الرواة، عنده كتاب جميل يسمى إيش؟ تقريب، ها؟ تقريب إيش؟ تهذيب، هذا يبغى له درس كامل، تقريب التهذيب. قسم الرواة إلى طبقات، كم طبقة؟ ها؟ كم طبقة؟ شوفوا أصابيعي، ها؟ ها؟ 12 طبقة. رواة الكتب الستة قسمهم 12 طبقة، الله أكبر، كم طبقة؟ 12 طبقة قسمهم، كبار الصحابة، صغار أوساط الصحابة، صغار الصحابة، استغفر الله، الصحابة جعلهم كلهم إيش؟ طبقة واحدة، فتح الله عليكم. جاء للتابعين، كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، ثم عرف من هم كبار التابعين، طبقة كبار التابعين. قال: معظم رواياتهم أو كل رواياتهم عن الصحابة، كل رواياتهم أو جل رواياتهم عن الصحابة. جاء لأوساط التابعين، قال: هذول تابعين فعلا، لكن رووا عن الصحابة ورووا عن التابعين، لأنهم إيش في الأسناء، كل هذا في السن، ترى في السن، لأن العبرة بالرواية، الكبير والقديم يأخذ. هذول أوساط التابعين يعني رووا عن الصحابة، رووا عن الصحابة ورووا وأخذوا علمهم عن التابعين. هذول علمهم معظمه كله عن التابعين، عن الصحابة، هذول كبار التابعين، أليس كذلك ولا لا؟ وهذول أخذوا عن الصحابة عن التابعين. هذول الصغار إيش؟ صغار التابعين، هذا معظم رواياتهم عن التابعين، لكن رووا عن بعض الصحابة، رووا عن بعض لأنهم متأخرين، لأنهم إيش؟ متأخرين. لا إله إلا الله، شيء جميل ولا مو جميل؟ هذا يعني لما نجي التابعين هنا قال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني لم، والعلماء قالوا لا، عرفوه قالوا ما رواه التابعي، إذا قال التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المرسل، إذا قال التابعي قال الرسول. لكن التابعين كم طبقة؟ ثلاثة طبقات، أليس كذلك؟ كم طبقة التابعين؟ ثلاثة طبقات، طبقة كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، وهو هؤلاء هذو القديم. هذا صغار التابعين الذي معظم رواياته عن إيش؟ عن كبار التابعين وأوساط التابعين. هذا لما يروي قليل عن الصحابة، لأنه يسمى صحابي، يسمى تابعي لا إشكال، لأنه رأى إيش؟ بعض الصحابة. قلنا التابعي الذي رأى الصحابة بغض النظر كبار أو صغار، لكن رأى الصحابة. الذي لم ير الصحابة أبدا تابع التابعي، تابع التابعي، أليس كذلك؟ يسمى تابع التابعي. لكن نجي هنا لصغار التابعين، معظم رواياتهم عن إيش؟ عن هؤلاء وهؤلاء، وقليل يأخذون من الصحابة، أليس كذلك؟ أخذوا قليلا من الصحابة. فإذا جاء التابعي هذا وقال قال الرسول الصغير، حتما يعني أسقط تابعي وأسقط صحابي، أسقط أو يعني الغالب أسقط صحابي وأسقط تابعي، لأن معظم رواياته عن التابعين. هذا صغار التابعين، معظم رواياته عن التابعين، وإن كان روى عن بعض الصحابة وإن كن سمي تابعي. فإذا هنا لما جاء العلماء وعرفوا وقالوا التابعي إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرسول حتما أسقط الصحابي لا إشكال 100%، أليس كذلك ولا لا؟ ومنقطع، والمرسل فرى منقطع. لكن هل أرسل الصحابي فقط، أو أرسل صحابي وتابعي، أو أرسل صحابي وتابعيين؟ هذه بدراسة الأسانيد يعرف، بدراسة الأسانيد إيش؟ يعرف هذا الباب، يعرف جيد. ولكن هنا الشيخ يريد أن يعرف لنا المرسل، وهو الذي سقط. إيش قال؟ ومرسل منه الصحابي سقط، لكن تعريفه هنا ضعيف. العلماء قالوا تعرفه هنا لأنه قد يرسل الصحابي لا إشكال، وقد يسقط كمان مع الصحابي تابعي، بعض هذول خصوصا إيش؟ ها، الصغار التابعين. يعني لما يأتي هذا ويقول قال الرسول، حتما لا إشكال أسقط الصحابي وأسقط كذلك بعض التابعين، لأنه جل رواياته من التابعين. فلذلك يعني التعريف الصحيح للمرسل هو قول التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أسقط صحابي أو تابعي معه. تارة يكون هذا صح، أسقط صحابي فقط، هذا صح، وقل مرسل منه الصحابي سقط، لكن هذا التابعي الأخير، أنتم معي ولا لا؟ ميزتم الثلاثة ولا ما ميزتم؟ هذا بينا، هذا لا إشكال أسقط الصحابي، يمكن يأتي هذا الحديث مرسل منه الصحابي سقط. لكن إذا قال هذا قال الرسول، هل أسقط الصحابي فقط ولا أسقط معه آخر؟ أسقط معه آخر، لأن جل رواياته كما قال الحافظ ابن حجر، جل رواياتي، يعني أكثر رواياته، معظم رواياتي عن التابعين وقليل. وسمي تابع هو لأنه لقي قليل من الصحابة. وضحت هذه المسألة ولا ما وضحت؟ فقهني الله وإياكم في الدين، آمين يا رب العالمين. تؤذن؟ طيب أذن. مرحبا، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتمم بحول الله وقوته هذه المباحث المباركة، عشنا مع السلف ومع الصحابة ومع التابعين ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكلام كله خدمة وتعظيما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حفاظاً لهذا الشرع المبارك، هذا العلم المصطلح، لأنه به يعرف صحيح الأخبار من ضعيفها. عرفنا الصح المرسل، الشيخ البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، وكأن العلماء أخذوا عليه مؤاخذات على هذا الفقرة، قالوا إنه التعريف ناقص، لأنه فعلا الصحيح من التعريف هو قول التابعي قال الرسول. المرسل ما هو؟ المرسل ما هو؟ قول التابعي قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الصحيح الذي الذي الذي الذي الذي اتفق عليه أهل العلم. إذن كأنه إذا سقط الصحابي لا إشكال، لا إشكال بأنه يسمى مرسل، لا سيما عند إيش؟ كما قلت لكم، عند من؟ كبار التابعين. وهذا كذلك قد يكون، فهمت ولا؟ يكون سمع من الصحابي وأسقط الصحابي وقال قال الرسول، هذا الجل رواية من الصحابي، هذا لا إشكال، وهذا فيه احتمال، وهذا احتمال ضعيف أنه يسقط صحابي فقط، لابد يسقط إيش؟ تابعي وصحابي صغار التابعي، لأنه ثم تابعي، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. إذن مرسل قال ومنه. طيب بعضهم قالوا هل المرسل ضعيف أو صحيح؟ لا إشكال، العلماء اختلفوا ثلاثة أقوال، كم قول؟ ويمكن يرجع إلى قولين، ويمكن يرجع إلى إيش؟ بعضهم قال المرسل يقبل صحيح، وبعضهم قال المرسل إيش؟ لا يقبل، ضعيف لأنه منقطع، ما ندري هذا التابعي إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أسقط صحابي فقط أو أسقط تابعي وصحابي. والتابعي هذا، شوف، الصحابة كلهم عدول لا إشكال، ما يبحث عنهم، لو سقط الصحابي أمر سهل، لو عرفنا أنه فقط سقوط الصحابي، الصحابي إيش؟ ها؟ عدل ولا معدل؟ كل الصحابة عدول رضي الله عنهم. ولذلك هنا الشافعي رحمه الله جاء طريق وسط، جاء طريق إيش؟ بعضهم قال لا يقبل المرسل منقطع، المرسل إيش؟ منقطع، وما ندري، ما هو صحابي فقط، قد يكون صحابي وإيش؟ تابع، وقد تكون تابعيين وقد ثلاثة. والتابعي لابد التفتيش عن إيش؟ التفتيش عن حاله، هو ثقة ولا مو ثقة. فلما يكون هنا أسقط شيء رجلين أو ثلاثة فيكون ضعيف، هذا الذين قالوا هذا الاحتمال قالوا ما يقبل المرسل، أليس كذلك ولا لا؟ وبعضهم قال يقبل، أليس كذلك؟ لأن الصحابة كلهم عدول، وغالبا قال التابعين لا يحدثوا إلا عن الصحابة، لكن قلنا له بعض التابعين وثبت ذلك أنه يحدث عن التابعي عن تابعي، وبعضهم وصل إلى كم تابعي؟ أربع، ثم جاء للصحابي أسقط 4 تابعين، والأربع يبغى لهم تفتيش ولا ما يبغى لهم تفتيش حتى يعرف حاله ثقة أو مجهول، أليس كذلك ولا لا؟ فما من احتياطهم في أمور الدين وحفاظا لسنة الرسول ما يقبل، فهمت ولا؟ وجاء الشافعي وجاء طريق وسط، قال إذا كان من كبار التابعين وشرط شروطا، وشرط إيش شروطا؟ قال من كبار التابعين كمن؟ سعيد، ضرب مثالا سعيد بن المسيب، سعيد بن إيش المسيب، من كبار التابعين ومن خيار التابعين رضي الله رحمه الله تبارك، وكان لا يحدث إلا عن ثقة، ولا يحدث إلا إيش عن ثقة، وكان وأسقط الصحابي، وقال الرسول هذا يقبل، هذا إيش يقبل، أليس كذلك؟ ولذلك عند الشافعي رحمه الله مراسيل سعيد المسيب تقبل، أما مراسيل غيرها يقول لك إيش لابد أن إيش لابد أن يكون أن يكون أن يروى، لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك موافقته عند للثقات، فهمت؟ لما نعرض رواياته على رواية غيره، نعرض رواياته على رواية غيره نجدها موافقة، هذا كسعيد المسيب وغيره عبد الرحمن يقبل، هكذا الشافعي جاء بطريق إيش وسط، قال مراسيل سنة، وبعضهم قال لابد أن لابد ما يقبل إلا أن يكون معضد بمرسل آخر، معضد بإيش بمرسل. وبالمناسبة سعيد بن المسيب رحمه الله أليس كذلك من إيش من خيار التابعين، كان يسمى المسيب، يعني سيب الدنيا، وأهل العراق فتحوها له، قال المسيب، فانتبهوا لا أحد يقول سعيد بن المسيب، إذا قال المسيب لأنه دعا، إيش دعا على أهل العراق؟ قال سيبوني سيبهم الله. سعيد بن المسيب لما فتحها عليه أهل العراق، المسيب بالكسر، أليس كذلك؟ ليس المسيب، كأنه مسيب مترك، قال سيبوني إيش سيبهم الله، فانتبهوا في هذه المسألة. وقال إذا انتهينا من المرسل أليس كذلك، نأخذ إيش وقول غريب ما روى راو فقط، وقول غريب، الغريب الغريب هو الشخص أليس كذلك الذي لا يعرفه أحد لوحده، أليس كذلك ولا لا؟ لما يأتي رجل غريب ما يعرف، أليس كذلك ولا لا؟ يعني فرد لوحده، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كن في الدنيا إيش قال الرسول يا نايف؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكذا يا جماعة ولا لا؟ الله أكبر. وظهر الإسلام وبدأ الإسلام إيش غريبا، وسيعود كغريبا كما بدأ، الله أكبر الله أكبر. فتح الله علي في هذا الحديث، فتح الله علي في إيش؟ كن في الدنيا غريب، الغريب الذي لا يعرف. من هو الغريب يا جماعة؟ ها يا عبد الحميد، الذي لا يعرف، أليس كذلك؟ لو جانا شخص من الآن غريب ما يعرف، لما يقول الرسول كن في الدنيا كأنك غريب، يعني اجعل حياتك كلها كأنك غريب. لما تروح إلى الهند ولا الباكستان ولا إلى مصر وأنت غريب عنهم، كيف تكون؟ تكون إيش متحرز ولا ما تكون متحرز؟ متخوف ولا متخوف؟ تخاف أن تسيء إليهم، تخاف أن تفعل أشياء إيش ما هي صالحة، تمشي بإيش؟ تمشي بحكمة، أليس كذلك؟ يمشي الغريب، يمشي في هذه الحياة إذا كان في بلد غريب، يمشي بإيش؟ بحكمة، يمشي بعقل. فالرسول لما يقول له كن في الدنيا حتى في في في في مع أهلك تكون غريب، انتبه، لا معناه لا تسيء، يحاول الغريب أن لا يسيء ولا ما يحاول؟ يعمل فيه، لأنه قد يسيء في ما هو في بلده، مو كذا ولا لا يا جماعة؟ لأنه في بلد غربة، ما يدري إيش يسوي، قد يفعل يسوي لهم هذا المنديل يرمي يقولوا هذا مجنون، أو يأخذ كأنه عاداتهم وأحوالهم وأخلاقهم ما يدري عنها. الغريب يكون إذا كان في بلد لا يعرف يكون متحرز ويكون حكيم في هذا الباب، أليس كذلك يا جماعة ولا لا؟ ويخاف. فالرسول يقول له يجب أن تكون في الدنيا كلها في حياتك كلها غريبا، كن في الدنيا كأنك إيش غريب، فكرة جميلة ولا ما هي فكرة جميلة؟ الله أكبر. يقل تقل أخطاء الإنسان إذا شعر بنفسه كأنه غريب، في بيته غريب، في السوق غريب، والله تقل أخطاؤه وتكثر إيش تكثر إيش تكثر خيراته ويكثر طاعاته، لأنه يمشي بحكمة. هذا معناه الغريب، أليس كذلك ولا لا؟ الغريب في بلد، عندنا العامة إيش يقوله؟ ها من يعرف؟ من يعرف يقول ها؟ أحسنت يا غريب، كن أديب، أليس كذلك ولا لا؟ الله أكبر، هذه فائدة جميلة، أليس كذلك؟ ساقنا إلى ذلك الحديث الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني إذا جاءنا الحديث الفرد الواحد ما له إلا إسناد واحد، وتارة يكون غريب وهو الغريب، تارة يكون غريب مطلق وتارة يكون غريب نسبي. الغريب هنا قسمه العلماء إلى كم قسم؟ عدة أقسام أذكرها لكم. غريب مطلق، غريب السند وغريب المتن، يعني هذا المتن لا يعرف إلا من هذا السند، وهذا السند لا يوجد في الدنيا إلا هذا السند، غريب، غريب مطلق، غريب السند وغريب المتن. وغريب نسبي، غريب إيش؟ مطلق. وغريب إيش؟ ها يا جماعة، نسبي، يعني نسبة، فيه نسبة غرابة ونسبة ليست غرابة، نسبة غرابة ونسبة إيش؟ كأن يكون غريب السند ليس غريب المتن، أو غريب المتن ليس غريب السند. غريب السند لا يوجد سند في الدنيا إلا هذا، لكن المتن روي من طرق أخرى، لكن المتن روي إيش؟ المتن ارتفعت غرابته، لكن بقي غرابة إيش؟ سند، غرابة السند، وهو أن يروي هذا الراوي، هذا الراوي لم يروي عنه إلا هذا فقط، وهذا لم يروي عنه إلا هذا فقط، وهذا لم يروي عنه إلا هذا فقط. غريب هذا مطلق، غريب السند مطلق. وإذا جاء روانا هذا الغريب المطلق روى متنا لم يروى إلا من هذا يسمى غريب مطلق. واضحة ولا مواضحة؟ غريب السند غريب المتن، لكن إذا جاء السند غريبا وجاء المتن ليس غريب، روي من طرق أخرى، فيسمى غريب نسبي. ماذا يسمى؟ غريب نسبي، غريب غريب. وتارة يسمى غريب بعض السند مع غريب المتن، غريب بعض السند ليس كل السند، هذه أربعة. هذا لم يروي عنه إلا هذا، وهذا روى عنه هذا وروى عنه واحد ثاني، هنا في غرابة، هنا إيش؟ ليست غرابة، يعني لما روى عن هذا شخص آخر غير هذا، أليس كذلك؟ أنتم معي ولا لا؟ هذا ارتفعت الغرابة هنا، لكن غرابة بعض السند يسمى، هنا في غرابة وهنا إيش؟ ليست غرابة، ارتفعت الغرابة، أليس كذلك؟ وقد يكون المتن غريب، وقد يكون بعضه غريب وبعضه ليس غريب، شفت التقسيمات كيف ولا لا؟ قد يكون بعض السند غريب وبعض السند غير غريب، أليس كذلك ولا لا؟ وكذلك بعض المتن غريب والسند غريب. هذه التقسيمات الأربعة، هذه تسمى الغرابة النسبية. غرابة إيش؟ أوصلها بعض العلماء ثمانية، بحثتها أنا في الرسالة وتكلمت عليها في جامع أبي عيسى الترمذي لما درست هذا الباب وقسمت الغرابة إلى هذه الأقسام وأخذتها من جامع أبي، حتى أبو عيسى رحمه الله ذكر هذه الغرابة في آخر كتابه كتاب العلل. له كتاب في كتاب السنن يسمى كتاب إيش؟ العلل، لابد يدرس. أبو عيسى ما شاء الله ناقد جيد، أبو عيسى الترمذي، يجب أن ندرس هذه كتب السلف، وهذا علم السلف، نسأل الله يفقهنا وإياكم. عرفنا الغرابة هنا إيش قال؟ وقل غريب ما روى راو فقط، هذه مطلقا جابها، ولكن نحن بينا الغرابة وأقسامها، أليس كذلك؟ غرابة مطلقة وغرابة إيش؟ نسبية. كم الغرابة؟ أول شيء في غريب، في حديث غريب. ثانيا وهو إيش؟ ما يروي راوي فقط. ثانيا في غرابة تنقسم إلى قسمين، غرابة نسبية وغرابة إيش؟ مطلقة. ثالثا الغرابة النسبية تنقسم إلى أقسام، والغرابة المطلقة تنقسم إلى أقسام. واضحة ولا ما هي واضحة؟ وضحنا لكم. ثم نقرأ البيت الأخير حتى نقوم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وهذا المنقطع إذا كان فيه انقطاع سنبين إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله معكم بعد الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله.